بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع الفاجعة أخي من الذي يشقى، فقل لي بأي مكانة ظلت خطاك، أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرخ لوعة ماذا دهاك. إنا لله وإنا إليه راجعون. وانهار البنيان وانهدم في لحظات، بنيان لطالما تعب حتى بنا البنيان المرصود. صاحبنا شرب الخمر وزنا ونام. يا الله اسمع الفاجعة ومات من ليلتي في فراشه على أسوأ ختام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وانهار البنيان أرى الشيطان منتفشا يغني بكم تربا وقد نصب الشراك، عرفت الحق كيف ضللت عنه وكيف شريت منتكسا هداك. البنيان مرصود. أدرك أبي ثلاثة أيام لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب، فهو قائل فلا زالوا يكلمونه ويحدثونه حتى ذاق سويقة من ثمر، ثم قرأ عليهم. قال الله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تخيل المشهد يا رعاك الله، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تخيل والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، ولكنها تكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. متى يتم البنيان؟ متى؟ أهل الجنة في جناتهم يتحسرون ويندمون. اسمع، عندما يرون الكرامات. اسمع، يتمنى أن لو زاد في الطاعة، أن لو زاد في القربات. أخير والله يا إخوان إننا في حرمان، يوم لم نستشعر الإيمان وحلاوته والإيمان ولذته والأنس بالله والقرب من الله تبارك وتعالى. أخير إذا أنس أهل الدنيا بالدنيا فليأنس أهل الإيمان بالله تعال. إذا أنس أهل الدرهم والدينار بمالهم تعال، فليأنس أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. تعال، القضية خطيرة جد خطيرة، القضية قضية مصير، إما جنة وإما نار. أراك تمد بالإعراض سيفا تحارب من بأنعمه رعاك، عجبت لسيد يعصيه عبد فكيف وأنت تعصي من براك. أخي من الذي أشقاك، قل لي بأي متاهة ضلت خطاك. أخي من الذي يشقى، فقل لي بأي متاهة ضلت خطاك، أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرخ لوعة ماذا دهاك. أخي أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرنا أن نقدم لكم هذا الأسبوع لشيخ خالد الراشد بعنوان البنيان المرصوص، والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم

ولا تعرف قيمته، كلما زادت نقاوة العسل وخلوه من الشوائب كل ما كان طعمه أحلى. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان إذا صفى ونقى من الشوائب والمعايب كان للإيمان طعما وحلاوة. المشكلة اليوم في حياتنا أحبتي أصبحت القضية مخلوطة، أصبحت القضية مخلوطة اليوم في حياة المسلمين. نعم يصلي لكن ينظر إلى الحرام، نعم يصلي ولكن يأكل الحرام، نعم يصلي ويفعل طاعات صيام وصدقة، ولكن في المقابل إيش هو الإيمان؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح والأركان، يزيد بإيش؟ بالطاعة، ينبني بإيش؟ بالطاعة، وينقص بإيش؟ بالعصيان، يبنى بالطاعات ويهدم بالمعاصي، يهدم بالمعاصي. قال الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. هذا حالنا اليوم، هذا حالنا اليوم، فعل للطاعات ولكن لم نترك المحرمات، لم نترك المحرمات، فلم يظهر للإيمان أثرا في حياتنا، لم يظهر للإيمان أثر في حياتنا أيها الغالي، بسبب أن العملية أصبحت مخلوطة. إذا قرأ القرآن ارتفع إيمانه، إذا حافظ على الصلوات الخمس ارتفع إيمانه، إذا حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها والسنن الرواتب ارتفع إيمانه، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ارتفع إيمانه، إذا تصدق ارتفع إيمانه، إذا تبسم في وجه أخيه يبتغي مرضات الله ارتفع إيمانه. كل طاعة يفعلها ترفع الإيمان، لكن في المقابل إذا جلس أمام التلفاز وأطلق للسمع العنان وللبصر العنان إيش يصير في الإيمان؟ ينخفض، يضعف الإيمان. الآن هناك هو بنى، انظر هو بنى قرآن وذكر وتسبيح وتهليل، لكن في المقابل أيضا هو يهدم. إذا استمع الأغاني ضعف الإيمان، إذا نظر في الحرام ضعف الإيمان، إذا أكثر من القيل والقال فيما لا يعنيه ضعف الإيمان. وهكذا حال كثير من المسلمين اليوم، هدم وبناء، هدم وبناء، وأصبحت حياتنا لا قيمة لها، لا قيمة لها. كلما أوشك البنيان على التمام أخذنا في الهدم. لا أيها الغالي، من جاء بالحسنة يعني حفظ الإيمان، من جاء بالحسنة، القضية قضية ميزان، القضية قضية ميزان، إما ترجح فيها كفة السيئات أو كفة الحسنات، إن رجحت هذه خاب وندم، وإن رجحت هذه الكفة أفلح وفاز. لكن متى ترجح هذه الكفة؟ إذا حافظ عليها، إذا حافظ على الطاعات حتى يلقى الله تبارك وتعالى. إذا ترك السيئات والمحرمات والله يتحسر أهل الجنة وهم في جنات النعيم، أهل الجنة في جناتهم بين حورهم وقصورهم يتحسرون ويندمون عندما يرون الكرامات ويرون ماذا أعده الله لعباده الصالحين، يتمنى أن لو زاد في الطاعة، يتمنى أن لو زاد في القربات لما يرى من الكرامات التي أعدها الله لعباده الصالحين. إيش رأيك في الفريق الآخر وهو يتقلب، تقلب وجوههم وظهورهم في النار، كيف يكون حالهم؟ حالهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ايش سوى فيك؟ قال ما ساعدني على البناء، إنما ساعدني على الهدم، لقد ساعدني على الهدم والضياع. وهذا حال كثير من الناس اليوم، لو ترى في سبب هدمهم لبنيانهم لقالوا فلان وفلان، لقالوا فلان وفلان. والله ما يصنع الرجال إلا الإيمان أيها الغالي، على قدر الإيمان الذي يرسخ في القلوب تكون ثمرات ثمرات هذا الإيمان. اسمع ماذا صنع الإيمان بالرجال. ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إيش معنى هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ معناه إذا أتاك افعل تفعل، وإذا جاءك نداء الله لا تفعل ما تفعل، تفعل مهما كانت التكاليف، تفعل مهما كانت التكاليف. ترى والله يا إخوان في السابق كانت التكاليف شديدة على الرجال، والله العظيم التكاليف كانت شديدة على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. اليوم التكاليف بسيطة سهلة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هم أقاموا البنيان، وإقامة البنيان من أصعب شيء أيها الغالي. تعالوا لا نهدم ذلك البنيان الذي بناه أولئك الرجال، الذي بنوه بتضحياتهم، بدمائهم، بأوقاتهم، بأموالهم، بكل ما يملكون. رجل واحد يناديه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. خالد الهذلي رجل كان يجمع الرجال حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برجل واحد، جندي واحد من جنود الإيمان، مش كتيبة ولا سرية ولا جيش عرمرم، واحد. قال له اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما قال الجندي والله ما أستطيع، والله العملية شاقة، العملية متعبة، العملية خطيرة. لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما يختار الجندي إذا أمره القائد. قال وعنده استفسار: ما أعرف الرجل، ما أعرف الرجل، ما رأيته قط. اسمع علامات الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. زادت القضية خطورة الآن، الرجل خطر. كانت العرب تقول عن خالد الهذلي أنه رجل بألف رجل، ومع هذا ما قال الجندي اعذرني، ولا قال دور غيري أو مدني بفلان أو فلان. قال سمعا وطاعة، وخرج حتى وصل إلى ميناء في مكة، حيث أقام الرجل هناك معسكرة يجمع الشباب والرجال حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه وقال له: الحرب خدعة، أنا أريد أن أنضم إلى الرجال الذين معك حتى نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فآوأه وقربه وأدناه حتى اطمأن إليه، ثم سار هو وإياه خلف الخيام يتباحثون في القضية والموضوع، حتى إذا ابتعدوا عن أعين الناس اختارت عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، اخترط سيفه واجتز رقبة الرجل، وعاد يخبر القائد أن المهمة تمت، أن المهمة قد تمت، كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن دخل الجندي على القائد حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه، أفلح الوجه، خذ عصاتي توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون، وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهد ودليل أنه أطاع الله وأطاع الرسول. شوف التكاليف كانت صعبة وشاقة على الرجال، ما تخلف منهم رجل واحد. رجل في صفوف القتال، في صفوف القتال يوم بدر، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم ويحرضهم على القتال، ويرفع شعار المعركة ويقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض تحت ظل إيش؟ تحت ظل السيوف. فيتعجب الرجل ويتأمل ويتفكر ويقول: جنة عرضها السماوات والأرض. اسمع ماذا يصنع الإيمان في قلب الرجل، اسمع كيف يدفع الإيمان بالرجال إلى جنة الرحمن. قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، إيش بيني وبينها؟ قال: أن تقاتل في سبيل الله فتقتل. قال: ادعو الله أن أكون من أهلها، ادعو الله أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. قال: أنت من أهلها. وكان في يده ثمرات قال بخن بخن وقذفها وانطلق وهو يقول والله إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه الثمرة. لسان حالهم ركضا إلى الله بغير زادي، غير التقى وعمل المعادي، والصبر على الله في الجهاد، وكل عمل عرضة للنفادي إلا التقى والبر والرشادي. ادعو الله يا رسول الله أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها. ثم ينطلق يبارز القوم ويقاتلهم حتى يسقط قتيلا رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي دفع أولئك الرجال إلى تلك الأفعال؟ الإيمان أيها الغالي. يوم بنوا البنيان حافظوا على البنيان حتى يصل إلى تمامه، ونحن اليوم نبني ونهدم. لم نستشعر الإيمان وحلاوته، لم نستشعر الإيمان وحلاوته. اسمع ماذا كانوا يقولون. كانوا يقولون إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. والله يا إخوان إننا في حرمان، والله إننا في حرمان لا يعلمه إلا الله. يوم لم نستشعر الإيمان وحلاوته والإيمان ولذته والأنس بالله والقرب من الله تبارك وتعالى. إذا أنس أهل الدنيا بالدنيا فليأنس أهل الإيمان بالله، إذا أنس أهل الدرهم والدينار بمالهم فليأنس أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. هو الإيمان الذي يصنع، الذي يصنع الرجال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تبذل الغالي والنفيس للذي أعطاك كل شيء ووهب لك كل شيء وسخر لك كل شيء. هكذا تكون حياة أهل الإيمان، هكذا تكون حياة أهل الإيمان. اسمع في صفاتهم، اسمع في صفاتهم. وقبل أن أقول صفاتهم اسمع هذا الشاب كيف استشعر الإيمان. هذا الشاب الجديد في انطلاقته في طريق الإيمان وفي طريق البناء يقول يوم بدأ يسير على الطريق كانت من أمنياته أن يحفظ سورة الفرقان، الفرقان الحق الذي فصل بين الحق والباطل. سبحان الله، يقول من أمنيات هذا الشاب أنه يحفظ سورة الفرقان، وما أجملها من سورة لو تدبرناها. فهي تصف صفات عباد الرحمن أولئك الذين يبنون البنيان ويحافظون عليه. يقول من أمنياتي وأنا في بداية الطريق أني أحفظ سورة الفرقان، اجتهدت على نفسي، اجتهدت على نفسي بعد صلاة الفجر يوم نام النائمون مكثت أنا في المسجد أحفظ هذه السطور العظيمة، هذه الآيات الكريمة. يقول أيام أتممت حفظ السورة، يقول خرجت من المسجد أقول من السعادة، يقول اللي في قلبي أحس أشعر أن هذا الكون ما يستطيع أن يتحملني، من السعادة التي كانت في قلبي أستطيع، يقول والله أشعر أني أستطيع أن أوزع الإيمان على الكون هذا كله وأستشعر السعادة في هذا الكون كله. يقول ألتفت يمنه ويسره ما أريد أحد ينظرني لأني كنت أشعر أني لا أسير على الأرض. يقول كنت أشعر أني لا أسير على الأرض. أي شعور هذا؟ أليس هو الإيمان؟ أليست هي الطاعات التي جعلتهم يستشعرون الإيمان؟ البنيان الذي بنوه وحافظوا عليه أليس هو الذي كمل إيمانهم؟ إلا أيها الغالي، حفظ للطاعات عن كل ما يشوبها، عن كل ما ينقص من قيمتها. أما صفات عباد الرحمن فقد قال الله عنهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لما وصف نهارهم قال أهل التفاسير كان من باب أولى أن يصف، أن يصف ليلهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما،

فلما أصبح الصباح جاء شياطين الإنس يطرقون الباب وضحكاتهم تملأ المكان. فتحت الفاجرة لهم الباب فقالوا لها هات ما عندك، ما الخبر، ما البشارة؟ قالت أبشروا أبشروا فقد فعل كل شيء، شرب الخمر وزنى ثم نام وهو عريان في فراشه الآن، تبا لهم ولأمثالهم. أيفرحون ويستبشرون أن عصي الله؟ يفرحون أن صاحبهم زنى وشرب الخمر بعد أن كان يصلي ويقرأ القرآن؟ دخلوا عليه ضاحكين شامتين وهو مغطى في فراشه، أيقظوه فلان فلان، فلم يجبهم، فكرروا النداء فلان فلان فلم يجبهم. حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ. اسمع الفاجعة، صاحبنا شرب الخمر وزنى ونام ومات من ليلته في فراشه ومات من ليلته في فراشه على أسوأ ختام. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ أليس قد جاء معهم يريد لهم الهداية فأرادوا له الغواية؟ لقد دفعوا أموالهم وأوقاتهم ليصدوه عن سبيل الله، فهل سينقذونه من عذاب الله؟ أي أصحاب هؤلاء؟ وصدق الله حين قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تصحب أخا الفسقي وإياك وإياه، فكم فاسق أرضى مطيعا حين آخاه. تعال أقول تعال أيها الغالي، تعال، ما الذي قاد أولئك الرجال إلى حفظ الإيمان؟ إيش القضية التي كانت قوية في حياتهم ضعيفة اليوم في حياتنا؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الذي قاد أولئك الرجال إلى صنع تلك العجائب التي صنعوها. اليوم هذا الشعور ضعف في حياتنا، لو استشعرنا أن هناك يوم سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، أترى الرجل يتخلف عن الصلوات؟ أتراه يتنازل عن الطاعات؟ أتراه يتساهل في المحرمات؟ من علم أنه لله عبد؟ من علم أنه لله عبد وأنه بين يدي الله سيوقف؟ أتراه يضيع العمر؟ أبدا والله أيها الغالي، والله ما ضاع المسلمون اليوم إلا يوم ضعف استشعار الإيمان باليوم الآخر في حياتهم، كما قال الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال له قضية شغلتني بالليل والنهار، قال له إبراهيم دعني فأنا أيضا مشغول، دعني فعندي ما يكفيني ويشغلني. قال يا شيخ إما تشغلني بهذه القضية وإما أنا أشغلك. قال له إبراهيم هي ثلاث قضايا لا تفارقني بالليل ولا بالنهار، أبدا ما تفارقني هذه القضايا لا بالليل ولا بالنهار. قال الرجل هات الأولى، قال الأولى الله يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول هذه قضية شغلتني، هذه قضية شغلتني، وأنا لا أدري إلى أي فريق أنتمي، ممن أكون، من الذين تبيض وجوههم ولا من أولئك الذين ستسود وجوههم. قال الثانية الله يقول فمنهم شقي وسعيد، وأنا لا أعلم من الأشقياء أكون أم من السعداء. قال الثالثة الله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في بين البين أيها الغالي، إما جنة وإما نار. استشعارهم لليوم الآخر هو الذي غير مجرى حياتهم أيها الغالي. ضعف هذا الشعور اليوم في حياتنا هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو تدبرت آيات هذا الكتاب الحكيم لتجد أنها في كل صفحة من صفحاتنا تربطنا بذلك اليوم، القارعة الحاقة الواقعة، ذلك يوم اقترب للناس حسابهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أهوال في كل صفحة من الصفحات كلها تربطنا بذلك اليوم. من تعلق قلبه هناك حافظ على البنيان، من تعلق قلبه بذلك المكان حافظ على البنيان، ومن ضعف تعلقه بذلك المكان هدم البنيان ولم يبالي. يقول ابن الحسن البصري أمسى أبي صائما حتى حانت ساعة الإفطار فقدم إليه الطعام، فقيل له الطعام يا رعاك الله، اسمع ماذا صنعت هذه الكلمة. قال الطعام فاسترجع وبكى وأبكى حتى عافت نفسه الطعام، ثم قرأ عليهم قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. سبحان الله، ما تعرض عليهم أمور الدنيا إلا ربطوها بالآخرة، ما تعرض عليهم أمور الدنيا إلا ربطوها بالآخرة. حتى عافت نفسه الطعام وأصبح صائما لليوم الثاني على التوالي، لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب حتى حانت ساعة الإفطار. قيل له الطعام يا رعاك الله فاسترجع، وقرأ قوله تعالى إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. حتى عافت نفسه الطعام، أمسى ليله كله باكيا حتى أصبح صائما لليوم الثالث على التوالي، لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب. أسألك بالله، ما الذي حرمهم لذيذ المنام ولذيذ الطعام؟ إيش الذي حرمهم لذيذ المنام ولذيذ الطعام؟ أليس هو استشعار اليوم الآخر؟ أليس هو استشعار المسؤولية حين الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ حتى حانت ساعة الإفطار لليوم الثالث على التوالي، لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب. ذهب ابنه إلى ثابت البناني ويحيى البكاء، قال أدركوا أبي ثلاثة أيام لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب، فلا زالوا يكلمونه ويحدثونه حتى ذاق سويقة من تمر. ثم قرأ عليهم قال الله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تخيل المشهد يا رعاك الله، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثم الخطاب لنا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني. والله استشعارهم لليوم الآخر هو الذي حرك أولئك الرجال، وضعف هذا الشعور في حياتنا هو الذي أدى بنا أن نهدم البنيان كلما بنيناه. متى يتم البنيان؟ كما له إذا كان هذا يبني وهذا يهدم. تعال، القضية خطيرة جد خطيرة، القضية قضية مصير، إما جنة وإما نار، ما في بين البين، ليس هناك بين البين. أقول والله المستعان حتى نحفظ البنيان، حتى نحفظ البنيان لا بد من المجاهدة، لا بد من الصبر، لا بد من الصدق مع الله تبارك وتعالى. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. العمر مهما طال تراه قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة. اسمع كيف يستشعر المؤمن الإيمان وحلاوته. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل المسجد فيقول له: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ فيقول: أصبحت مؤمنا حقا. تعال تراه يتكلم كلام عظيم، تراه يقول كلمة عظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حقيقة هذا الإيمان؟ ما حقيقة هذا الإيمان؟ اسمع علامات الإيمان وعمل أهل الإيمان. قال: عزفت نفسي عن الدنيا. هكذا المؤمن قلبه غير معلق بالدنيا وحطامها. عزفت نفسي عن الدنيا، كيف يتعلق في الدنيا وما فيها؟ والله يقول: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والناظم يقول: في الدنيا إذا هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. أراك تحب الدنيا وهي ذات غدر، أبت طلاقها العقلاء بت، وتطعمك الطعام وعما قليل ستطعم منك ما منها طعمت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، فإنك لا تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدبت. أول علامات الإيمان قال: عزفت نفسي عن الدنيا. ثم الإيمان لابد يترجم إلى عمل، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح والأركان، مش تمني ولا تحلي. يقول مترجما الإيمان إلى عمل: فأثرت ليلي وأضمأت نهاري، صيام وقيام. تراه ما يتكلم عن رمضان، ما يتكلم عن رمضان، نحن لا نعرف الصيام ولا القيام إلا من رمضان إلى رمضان، وهذا يتكلم عن سائر الأيام طوال العام، طوال العام، ليلهم قيام ونهارهم صيام. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأستغاب إذا نادى الجهاد بهم، خرجوا للموت يستجدون رؤياه. فيا ربي ابعث لنا من مثلهم نفرا، يعيدوا لنا مجدا تليدا قد أضعناه. يقول: أسهرت ليلي وأضمأت نهاري. ثم إذا ارتقى الإيمان بالعبد يصل إلى مرتبة إيش؟ مرتبة الإحسان. إسلام إيمان فإحسان، ونحن مطالبون أيها الغالي أن نرقى بإيماننا، أن نرقى بمستوانا يوما بعد يوم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن. التفاضل في حسن العمل أيها الغالي. الكل يصلي لكن شتان بين مطل ومصلي، الكل يعمل الطاعات لكن فرق بين من يحسن الطاعات ويراقب الله فيها، وفرق بين من يؤديها أداء واجب. الدين عهد وميثاق بيننا وبين الله، الدين عهد بيننا وبين الله تبارك وتعالى. والله سمى الذين يقومون بالدين ويحافظون عليه رجال، سمى الله الذين أوفوا بالعهد مع الله رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الدين عهد بيننا وبين الله أيها الغالي، المطلوب أننا نقوم به على أحسن وجه وأتم وجه. لما ارتقى الرجل في إيمانه يقول: أسهرت ليلي وأضمأت نهاري. يقول: كأني أرى عرش الرحمن بارزا أمامي، كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إنسان عرف فالزم. هذا هو الإيمان، قول وعمل. ثم اسمع ثمرات الإيمان. يوم بدر يقتل رضي الله عنه وأرضاه، يقتل حارثة يوم بدر، فتأتي أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، أسألك، أين حارثة؟ وين مكانه؟ في الجنة فأفرح له، أم في النار فأجتهد في البكاء عليه؟ فيقول لها: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. بإيش أيها الغالي؟ بماذا أيها الغالي وصل إلى تلك المرتبة الرفيعة العالية عند الله؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الإيمان هو الذي صنع أولئك الرجال وأقام ذلك البنيان، تعلقهم بالله وما عند الله هو الذي قادهم إلى جنات النعيم. اليوم يوم ضعف الإيمان في حياتنا، أصبح الإيمان ما يكفي حتى يقظ الرجل لصلاة الفجر، اليوم الإيمان ما يكفي حتى يترك الرجل منامه وفراشه من أجل الله تبارك وتعالى. تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ لا بد دون الشهد من أبر النحل. أقول: هو الإيمان الذي يصنع البنيان، كلما قوى الإيمان كلما كان البنيان قويا، وكلما ضعف الإيمان بدأ البنيان بالسقوط، بدأ البنيان بالسقوط. تعالوا نحفظ الطاعات، تعالوا نجاهد النفس ونلجمها على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. تعال لا تصير القضية مخلوطة في حياتنا. إذا استشعرنا الإيمان والله لن نرضى له بديلا. إذا استشعرنا حلاوة الإيمان ثق تمام الثقة أنك لن ترضى للإيمان بديلا. واسأل أولئك الذين ساروا على طريق الاستقامة، اسألهم عن الماضي الذي كانوا فيه عندما كانوا يهدمون البنيان، اسألهم الآن: ترجع إلى الماضي؟ يرجع إلى ما كان عليه؟ أبدا والله ما يرجع، أبدا والله ما يرجع، لأنه استشعر الإيمان وحلاوته. وكلما تقرب وزدت في الطاعات كلما كان أثر الإيمان واضحا في حياتك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، هكذا الإيمان. قال الله عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد أيها الغالي، والهداية ليست باب واحد، أبواب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المسؤولية مسؤوليتك أنت، كلما حذفت السير واجتهدت في المسير وقمت على بناية البنيان ورعايته ثق تمام الثقة أن المردود أعظم في الدنيا قبل الآخرة، ثق تمام الثقة أن المردود أعظم في الدنيا قبل الآخرة. ما رأيت يصنع الرجال كالصلوات الخمس، لأن عمر الخبير يقول: من كان عليها محافظا كان على غيرها أحفظ، ومن كان لها مضيعا كان لغيرها أضيع. ما أظن رجل يحافظ على الصلوات الخمس خمس مرات في اليوم والليلة ما أظنه يبني ويهدم، ما أظنه يبني ويهدم. إنما جاءت قضية الهدم والبنيان لأولئك الذين الصلاة في حياتهم متقطعة. أشهد بالله العظيم، لو أن الرجل استقام في صفوف المصلين 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يرضى أن يعود إلى الماضي القبيح. فقط يجاهد النفس كم يوم؟ 40 يوم. ما تستطيع لله؟ ما تستطيع أن تجاهد النفس لله 40 يوما؟ الرجال جاهدوها سنين وأعمار. هذا يقول: 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، والآخر يقول: 50 ما فاتتني لا في سفر ولا في حضر. مش همام عالية؟ أليس إيمان راسخ؟ إلا ثق تمام الثقة وخذ بالعلاج، خذ بالعلاج. فالمريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب، ثم يوصف له العلاج. إذا داوم وحافظ على العلاج بإذن الله يشفى. وضعف الإيمان علاجه الاستقامة على الطاعات، وفي نفس الوقت ترك المحرمات، ترك المعاصي، افعل واترك. ومن أعظم ما تفعل الصلوات الخمس، ثق تمام الثقة. بعد 40 لن ترضى أن تعود إلى الماضي، إلى الماضي السابق، إلى قضية الهدم والبناء في نفس الوقت. وما تدري وأنت تبني يقول توقف، انتهت المدة. وما يدريك ألا الساعة تكون قريبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واعلي شأننا وأصلح ولاة أمورنا، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد.